يرفع دبلوماسيون سنغافوريون في المناصب الحالية أو السابقة أقيرتهم قائلين إن التحديدات وتحويلات العسكرية الأمريكية على كوريا لن تنفع، وإن المجتمع الدولي عليه أن يميز صحة أو غلط الأنباء التي تبثها أمريكا والغرب ويعترف بامتلاك كوريا لأسلحة نووية. ألقى السفير المتجول لوزارة الخارجية السنغافورية كلمة في إحدى الندوات الدولية الجارية مؤخرا في نيوزيلندا، وذكر فيها أن أمريكا لا تستطيع أن توقف كوريا السعي إلى استثمار الصواريخ البالستي العابر للغارات والحامل للرأس النووي القادر على ضرب أرض أمريكا، وقال إنه إذا هجمت أمريكا على كوريا ستتعرض كوريا الجنوبية واليابان للتحديد المباشر، وتتحتم ثقة الدول المتحالفة بأمريكا تماما في شمال شرقي آسيا. وأصر على أن الإدارة الأمريكية ينبغي لها أن تقوم بالمفاوضة لأقد اتفاقية السلام مع كوريا. هذا وأصدر الممثل الدائم السنغافوري السابق لدى الأمم المتحدة مقالة في الجريدة ستريت تايمز، وذلك بعنوان كيف تخطئ الإعلام الغربي في معاملة الأزمة في كوريا. ذكر فيها أن بعض الناس يقبلون أنباء الإعلام الغربية التي تقلب الحقائق كما هي عليه، ثم قال ما يلي: إن الحكومة الكورية لا تتيش في الحقيقة وتعرف جيدا أن الحرب ليست اختيارا وحيدا. إن الإعلام الأمريكية والغربية تتحدث عن مشروع الاختيار العسكري تجاه كوريا، إلا أن التفكير في إمكانية خنق كوريا بالضغط العسكري هو أمر ساذج للغاية، وإن إفادة جماعة ضربة المتآلفة من حاملة طائرات نووية كالبينسون إلى المياه الإقليمية لشبه الجزيرة الكورية كان أمرا عديم جدوى فلم يستطع تخويف كوريا، ولم تشهد سياسة الضغط على كوريا فعالية. وإذا أرادت أمريكا سلام شبه الجزيرة الكورية عليها أن تعطي الحكومة الكورية طمأن الأمن. حين يقبل السنغافوريون أنباء الإعلام الغربي عن كوريا عليهم أن يميزوها جيدا أكانت موضوعية أم محرفة.